ودفع الضرورات واجب، فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورة، إذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبردة وجب عليه أن يقضي حاجته، أن وجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفع ضرورته، حتى إن أهل العلم يقولون لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شراب والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه ومات فإنه يضمن، لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.